أخاف الموت والحشر العبادة، فما عرف التواني والرقادة، فكان مسيره من الله دوما، وما يبغي الإله وما أراد، فويل للمفارط إذ تمادى، ولم يسرج لأخراه الجيادة، وأهمل طاعة الرحمن حتى حداه الله للعسرى فحادا. أخاف الموت والحشر العبادة، فما عرف التواني والرقادة، فيا ويلي إذا ما الروح غصت، وحان الموت مقتربا وكادا، وصرت أعالج الكرب اللواتي رهيبات عظيمات شدادا، وأذكر ما مضى من ملهيات أسيرا في مفاتنها مقادة، وأذكر غربتي عن نهج ربي، وأذكر كيف ضيعت الرشاد، فيا ندم ويا حسرات عمر، فما جهزت راحلة وزاد، ولا عمل يقيني حر نار تحيل الصخر مأسفوف الرمادا. فيا ويلي إذا أدخلت قبرا وحيشا مظلما قفرا سوادا، فلا خل إذا ما أودعوني، ولا ألقى السعادة والوداد، فكان الطين للجسم لحاف، وكان الترب للرأس وسادة، وجاء السائلان وأجلساني، فأرجو أن أراد وأن أعاد، وأن أرجع إلى ما كنت فيه، فهل يعطى المحاسب ما أراد، وهل قبري رياض من جنان، فأسعد أم ترى حظي فسادا، فيفتح من سموم النار باب، فأرجو أن أموت وأن أبادا، يضيق القبر شيئا بعد شيء، فتختلف الضلوع وما استعادا، عسى الرحمن يغفر لي ذنوبي، فلن أقوى على هذا جلادا. أخاف الموت والحشر العبادة، فما أعرف التواني والرقادا، ويا هولاه من حشري وناشري بيوم شقق السبع الشدادة، وكانت قبل ذلك محكمات، وما يحتاج ما ابناها عمادا، وزلزلت الأراضي ثم مادت، فما تدري أناجدا أم وهادا، وتدنو الشمس من رؤوس الخلائق، وهذا اليوم ممدود تمادا، وسيرت الجبال فلا تراها، وفتحت السماء والله سادا، فيهوي كل مأمور شديد، ويهدم ما بنى الباني وشادا، ولا أصحب معي إلا ذنوبي أو الخير المطارف والتلادا. أخاف الموت والحشر العبادة، فما أعرف التواني والرقادا، ويا ويلي إذا نادى المنادي وهولي بالذي قد كان نادى، أأعطاه بيمنى يا فأنجو، وإن لكل طلاب مرادا، وأدخل جنة زانت وبانت، ولانت للمجاهد إذا جاد، ففيها كل ما تهواه نفس، ورؤية ربنا فيها ازديادا، وأنهار وأثمار وزاه ولا تبصر بعينيك القتادة أخاف الموت والحشر العبادة فما عرف التواني والرقادة أمني للشمال يكون حظي فأندم والهوى أغوى وصادة فساقتني زبانية العذاب وشاهدت الملائكة الشدادة إلى نار تمور وتكفير تفور وتبتغي منا مزادا فما ألقى طعاما أو شرابا وما ألقى سلاما أو برادا سوى الزقوم والماء المحمى وشر الناس من فقد القيادة فلا يقضى علينا في لظاها فمن يقضي يجهز كي يعادى سأبكي بالدموع الساخنات ولن أرحم ضميرا أو فؤادا وأكتب توبتي لله حتى يكون الدمع للذل مدادا وأدعو الله أن يغفر ذنبي ويشرحه ويقتلع الزنادا وآمل جاهدا ما دمت حيا أجهز راحلاتي والعتادة ويقبلني على ما كان مني وكان الله غفارا جوادا أخاف الموت والحشر العبادة فما عرف التواني والرقادة فكان مسيرهم لله دوما وما يبغي الإله وما أراد فويل للمفارط إذ تمادى ولم يسرج لأخراه الجيادة.